حتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: ما الوقت الأكثر أجرا عند قيام الليل؟ وما هي العبادات الأفضل حسب الترتيب؟ هل هي الصلاة أم الدعاء أم التسبيح أم قراءة القرآن؟ فأجاب سماحته: يا أخي، الصلاة والدعاء وقراءة القرآن والتسبيح والتكبير والتحميد كلها خير. الصلاة أفضل الأعمال، تجمع لك بين تلاوة القرآن وبين التسبيح والتكبير وبين الدعاء، فكل خصال الخير تجتمع لك في الصلاة. فأما إذا كنت تقول بنوع فصل ما شاء الله، وادعو الله بما شئت، وسبح وكبر، واتلو القرآن، وكله خير، لكن الصلاة تجمع لك جميع هذه الأنواع، فإنك في الصلاة تقرأ القرآن، وفي الصلاة تدعو الله في سجودك، وأقرب ما يكون العبد من ربه ساجد، وفي الصلاة تسبيح وتكبير وتحميد. فالصلاة جامعة لأنواع الخير كله لمن وفقه الله. وأما إذا كنت في وقت نهي كبعد العصر وبعد الفجر والصلاة مكروهة أو منهي عنها، فإذن أمامك ذكر الله أو تلاوة القرآن، أي ذلك أنفع لقبلك. فإن رأيت اشتغالك بالتسبيح والتكبير والتحميد والأذكار الوارد بعد الفجر إلى طلوع الشمس فافعل، وإن رأيت أن قراءتك للقرآن أنشط لك وأن قوتك في القراءة جيدة وتريد أن تقرأ فاقرأ، فالقرآن كله خير. هناك قاعدة عند العلماء أن كل عبادة في موضوعها فهي أفضل من سواها وإن كان غير أفضل منها. فمثلا التسبيح والتكبير والتحميد عقب الفريضة أفضل من أن أعقب الفريضة بقراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه المهاجرين وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من قبلكم ولا يكن أحد أفضل منكم، تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33، ثم تقولون تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال: فسمع هذا أموالي فعملوا في عملهم. فجاء البقراء وقال: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الدثور بما عملنا فعملوا. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقول تسبح بيكم سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فهذا الذكر عقب الفريضة بلا شك أولى من أن أقرأ القرآن، وإن كان القرآن أفضل، لكن الذكر في وقته وفي زمنه أفضل من غيره. مثلا قراءة القرآن سنة مؤكدة، يقول شيخ الإسلام: لكن في الأوقات الذي أمرنا فيه بالذكر الذكر أفضل. فالله أمرنا بالذكر قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يقول: في السنة أن نخص هذا الوقت بالذكر، وإن كان القرآن أفضل، لكن الذكر المأمور به أولى. الذكر المأمور به أولى. مثل الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني نهيت أن أقرأ القرآن وأنا راكع أو ساجد. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. دل ذلك على أن الذكر في الركوع والسجود هو الواجب المتعين، ولا يليق قراءة القرآن. مثلا يا أخي، قراءة في رمضان، الله جل وعلا قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كان السلف يشتغلون في رمضان بالقرآن ويخصون به كثيرا من أوقاتهم، لأن الله يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يا أخي، الصلوات الخمس شرع لنا الدعاء في آخرها، فالنبي كان يقول إذا أمرنا أن نستعيذ من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فلو أراد أن يقرأ عنها قرآن قلنا لا، وإن كان القرآن أفضل لكن الذكر في موضعه أفضل من غيره. الله يقول فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل من الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. والله جل وعلا أمرنا بالذكر في المشاعر، فقال جل وعلا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أشد ذكرا. فينبغي لنا أن نضع كل عبادة في موضعها. إذن فالقرآن أفضل في وقت، والاستغفار أفضل في وقت. عندك الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، يقول فيها صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا لا خيرا لا أعطاه. إذن فإذا جاء آخر الجمعة كنا نشتغل بالدعاء والتضرع ولا نقرأ القرآن، لا أن القرآن أقل لكن لأن هذا موضع شرع فيه الدعاء فلنخصه بالدعاء. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة مع سماحة المفتي.